ونستعين بسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع التفسير وأيضا الترمذي، بلغنا إلى قول الله جل في علاه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقفنا عند قوله: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا منزلا خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا. اللهم أمين رب العالمين. قال: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، يعني يحسب هؤلاء الكفرة الذين قد عبدوا الأصنام من دون الله جل في علاه وصرفوا العبادة لغير الله جل في علاه، يحسبون أن أولياء الله يتخذون من دون الله جل في علاه وليا. إن أولياء الله ما ارتقوا إلى هذه المنزلة وما صاروا أولياء لله جل في علاه إلا أنهم أتموا التوحيد لله جل في علاه، وإلا أنهم غاروا على توحيد الله جل في علاه، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن مسعود سأله عن الكبائر، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فإن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك ظلم عظيم، كما قال الله جل في علاه في وصية الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لذلك يقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله جل في علاه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون رجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم الكافرين نزلا. يتحجون في النار أهل التوحيد الذين غلبت سيئاتهم على حسناتهم، فيقول أهل الشرك: يعني ما الفرق بيننا وبينكم؟ وحدتم وأنتم أيضا في النار، وهم أشركوهم في النار. فيغار الله جل في علاه على توحيده، فيقبض قبضة فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط. قال: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين لهم الخسران التام. قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، وهذه فيها دلالة على على على على التوغل في الخسارة، وهم كانوا كذلك كما قال علماؤنا: الأخسرين أعمالا هم الذين كفروا بالله جل في علاه وخسروا كل ما فعلوا. قد يكون لهم بعض الصالحات من جود من كرم من صدقة من إحسان، وإذا أتوا يوم القيامة كانوا أخسر الناس، لا تحسب له حسنة واحدة. وقد بيّن النبي ذلك أنه هذا عبد الرحمن أنه يخلف عليهم بذلك أو يكافئهم بذلك حسنات رزق. ليه؟ ما عرفين شيء. السلام عليكم. انا بصيت عليه شيخنا مش جوه شيخ يا عم رن عليا يا عم كنت اخدت لك انا قلت هو ولا عبر شيخ فين هو وين بعد ما عظيم فين لا تفتح هذا تصبر انت حمرا ده اتفقنا عايزين نشوف على ده راح فين يا حبيبي انا امشي هو شيخ شوف هو قفل عليا نزل انا معاك حد شيخنا فين ابقى كلمنا شيخ ما هو انا ما اعرفش انا قلت الاستاذ انا كلمت ابن عبادي فعبادي فهو قال لك انا كنت اضرب خيوط التليفون النهارده الشغل كان سعيد يا عم رن عليا طيب اطلع يجيبه من على بابا انا عارف ربنا يرضى عنك يا رب بالله ده ايه يا شباب ربنا يشكر لك السلام عليكم السلام عليكم اين انت لا لا طالع من كارفور نعم كما قلت المؤمن يعطيه رزقا ويثبت له الأجر الكافر يعطيه رزقا ويأتي يوم القيامة لا حسنة له وقدمنا لما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا بطل عملهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أي عملا هؤلاء الذين أراد الله لهم الهلاك لأن هؤلاء ما وصفهم الله جل في علا زين لهم سوء أعمالهم وقد بيّن الله تعالى أن من أسوأ الناس من كان أسوأ الناس عملا ورآه حسنا زينه الله له فرآه حسنا فإن رآه حسنا فهذا الذي أراد الله أن يستدرجه هلاكا قال الله جل في علا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الذين ضل سعيهم في الحد الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بعضهم أدخله في ذلك على أن هذا الحديث على أن الحديث في الآيات والسياق على الكفار أهل الكفر وأن هذه الآية على أهل الكفر أولئك الذين ضل سعيهم في الحد الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وبعضهم قالوا أن حديث جبل تهامة ينزل هذا الباب ينزل في هذا الباب يعني لهم حسنات يأتون يوم القيامة عملوا حسنات كالجبال فيأتون يوم القيامة كجبال تهامة فيأتون يوم القيامة قد يعني تهاوت حسناتهم هذه أيضا في المنافقين وهو كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها هذا في المنافقين وبعض العلماء قال الحديث من أصله ضعيف لأن الحديث مخالف للمحكم والمحكم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال بأبي هو أمي قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معاف إلا المجاهرين فالمجاهر مؤاخذ فكيف يقال بأنه إذا استتر يعاقب بالنار فلذلك قال العلماء هو ضعيف وقلنا أنه وإن حسنه بعض العلماء فهو محمول على النفاق هذا على المنافقين ولأنه قال الله تعالى يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهذا كان حال المنافقين يحسبون أنهم يدلسون على المسلمين عندما يقول أحدهم ألم نكن معكم ونمنعكم من المؤمنين فإذا كانت الغلبة أهل الإيمان جاءوا إليهم وآووا إليهم وإذا كانت الغلبة أهل الكفران آووا إليهم كما وصفهم الله تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ويرون أن هذا من الزكاء ومن الفطنة نعم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقلنا هذا نوع استدراج من الله جل في علاه ككثير ممن يفعل ذلك كالذي يفتي بالكذب الصريح ويقول بأن هذا الكذب لمصلحة الدعوة نعم أو الذي يصد عن سبيل الله وهو بصد عن سبيل الله يقول إقامة الدعوة هذا من التزيين وهل الصد عن سبيل الله هو دعوة إلى الله جل في علاه هذه محاربة لله وللرسول. والكذب، هل الكذب يعمل دعوة أو يعمل رفعة في الدعوة؟ الكذب من صفات المنافقين ليس من صفات المخلصين. نعم، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال أولئك، شوف أولئك هذه إشارة للبعيد، وهذا البعد في النار، هذا للتوغل في النار. أولئك الذين كفروا بربي بآيات ربهم، يبقى إذن السياق واضح جدا في قول الله هل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا. إذن الكلام كله على الكفار سواء المنافقين أو الكفار الأصليين. وحديث جبل تهامة ينزل تحت هذا. قال أولئك إمهانا في عمق العذاب، أولئك الذين كفروا بآيات الله بآيات ربهم ولقائه. هنا قال كفروا بآيات ربهم أولا لأمرين، الأمر الأول أن الآيات لازم الربوبية، أن الله تعالى يجلي علامات وآيات الكون الدالة على وجوده سبحانه جل في علاه، وعلى عظيم ربوبيته وعلى قدرته وعلى قوته سبحانه. صبرا ننظر في الرجل فيه هدي التباشا مش ده شيخ لهنا لهنا فهو مزيد دي بول مصر هو الكارفور ده مش شيخ هو اعطيها كل ما ندخل بوتي واحدة واحدة مصر ده بوتي. قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، والأمر الثاني أن فيها إذا كفر ففيها الثواب والعقاب. يفكر عند المدينة ده مصر برضو، ما هو الأول كارفور برضو، هنا برضو كارفور ده تبرن عليك كده. نعم، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، وهذا كفر الذي أوجب الخلود في النار لأنهم كفروا بلقاء الله جل في علاه ولم يؤمنوا بالبعث والنشور، وهذه صفة واضحة. قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، أي بطلت أعمالهم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الو مين معايا؟ سلام عليكم ورحمة الله. فعن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه افرجي عشان ترد عليه تقول انت فين. خليك معايا دي واحده. السلام عليكم. عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامه لا يزن عند الله. شو قدام المشاريع اللي واقفه جناح بعوضه. طب انا قدام المشاريع عوض علينا فينك مش شايفك. تعالى شيخ ماشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لياتي يوم القيامه الرجل السمين العظيم او غير شيخ. تعالى درش انا في القاهره درش. لا ما فيش حد دلوقتي. عليكم السلام. تعالوا مع حسن بس ما تجيب الناس بس قول له انا خلي الناس يفتحوا لك. لا اله الا الله. حاضر ماشي لا مضان ما ترجع تفتح تاني. حاضر ماشي. قال اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي رواية الرجل المتكبر يحشره الله جل في علاه يوم القيامة كالذر. ولذلك قال أبو سعيد الخدري يأتي أناس يوم القيامة بأعمال بأعمال هي عندهم في العظم كجبال تهامة، فإذا وزنوها لم تزن شيئا. وهذه أيضا شوف كلام ابن مسعود، كلام أبو سعيد الخدري ظاهر جدا في أن الوصف هذا منطبق على المنافقين، لأن العمل الذي لا يزن شيء عند الله جل وعلا هو العمل الذي رأى فيه صاحبه، فيقول الله تعالى اذهب خذ الأجر ممن كنت ترائي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به سبحانه جل وعلا. ما استسر عبد سريرة إلا وأخرجها الله جل وعلا. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لا سيما إن كان غادرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد لواء لكل غادر، يقال غدرة فلان، يعقد لواء يوم القيامة لكل غادر يقال غدرة فلان، يقال غدرة فلان. نعوذ بالله من الخيانة والكذب، يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. نعم. الكذب من أسوأ صفات المؤمنين. نعم. قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك يعني الذي ذكر من الحبوط، حبوط العمل، ثم يعقبه العقاب الوخيم والعذاب الأليم. شو شو لا لا ادخل على الكوبري عادي، هنزل على الحتة أنا قال جزاء ذلك حبوط الأعمال وخسر الأقدار وأن يحشروا ذلك الذي ذكر أمس، الذي ذكر قبل ذلك آسف في الآيات، ذلك الذي ذكر من حبوط العمل وخسة الأقدار، جزاؤهم بعد ذلك من التقريع والتوبيخ والإذلال والمهانة والتحقير، جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. أنا شوف قال جزاؤهم جهنم بما كفروا. جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إذن جهنم لهم لأنهم كفروا بالله جل في علاه، ومن ضمن كفرهم أنهم استهزأوا بالرسل. آياتي ورسلي هزوا، والاستهزاء بالدين كفر، كفر مستقل. السلام عليكم. تفضل شيخ تفضل. تفضل شيخ. ماشي ولا بركت بركت. الله يبارك فيك. احسن الله عليك. خلاص ان شاء الله يعني تريد ال البرنامج برضو نظبطه كده سوا بعضنا ان شاء الله. يعني اجيب ايش؟ البرنامج بتاع الشيعة. اجيب ايش اللي هي الاصول كلها؟ الاصول ومثلا ده تفرع منها كم حلقه تصور برنامج يعني. خلاص ماشي. ادعي لي بالله عليك. ربنا يوفقك ان شاء الله. موفق ان شاء الله. موفق ومسدد. السلام عليكم. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا. فيها دلالة واضحة جدا على أن الاستهزاء بالكتاب أو الاستهزاء بالشريعة أو الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم كفر مستقل، وهذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء، وهذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء. قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا قال بما كفروا بسبب الباء هنا باء سببية أي كفروا بتوحيد الله جل في علاه. وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. حتى في تلبيتهم كان النبي يسمعهم وهم يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يقول قفوا قفوا قط قط يقول ثم يكملون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا سخروا منهم. فما من نبي أتى إلى قومي إلا واستهزأوا به وسخروا منه. في نوح قد سخروا من نوح عليه السلام كلما مر عليه قوم يعني هو يصنع السفينة سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وقد سخروا من محمد صلى الله عليه وسلم كما فعل أبو جهل وعتبة والستة الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. الاستهزاء يعقبه العقاب الوخيم. وكما قلنا الاستهزاء بالدين كفر مستقل. وأنت ترى كثيرا ممن يستهين بهذا الباب فيسخر من الشريعة أو يسخر من الدين بملء فيه ضاحكا ولا يدري أرضى ربه أم أسخطه. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. اللهم ارزقنا يا رب اللهم ارزقنا يا رب اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. قال كعب ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس فيها الآمرون بالمعروف وأنهون عن المنكر. وقال قتادة الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأقصاها وأرفعها. وقال مجاهد والبستان بالرومية. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أي منزلا تهيأ نزل. هؤلاء هم أرقى الناس. وترى أن الله تعالى لما كتب لهم الجنان قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولا فيها أن بضدها تتباين الأشياء. وهذا إثبات أن القرآن مثاني. وما معنى القرآن مثاني؟ إذا ذكر أهل الكفر والكفر وذم الكفر وذم أهل الكفر وعقوبة الكفر ذكر أهل الإيمان وأثنى أهل الإيمان وبين ثواب أهل الإيمان ترغيبا وترهيبا. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هنا عندما قال أنا أريد أسألكم أولا في قولي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كيف كانت؟ كانت وهو المسألة ما زالت الدنيا موجودة يعني ستكون. فكيف التوجيه؟ قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه أيضا فيها دلالة على ما فصلنا القول قبل ذلك بأنه لا يمكن إيمان بلا عمل، لا يمكن إيمان بلا عمل، الإيمان لا يكون إيمانا إلا بالعمل. السلام عليكم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كيف نوجه كانت؟ تأكيد ويقين وبشرى، ممتاز. أنها موجودة، نعم. سواء كانت هي كانت حقا بتكون منزوعة الزمن في الآيات في بعض الآيات، أو نقول التوجيه كانت هنا معنى ستكون، أو يقال هذا التوجيه صحيح، يعني كانت في علم الله لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات فأعدها الله لهم، كما قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، ممتاز جدا، ممتاز يا دكتورة، بركت أمال. والعمل يسبق دخول الجنة، ممتاز ممتاز. نعم، فهذه بشارة كبيرة لمن آمن وعمل صالحا. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قال: خالدين فيها، قال: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، خالدين فيها لا يطلبون عنها حولا، أي تحولا إلى غيرها. قال ابن عباس: لا يريدون أن يتحولوا عنها، كما ينتقل الرجل من دار إلى دار إذا توافقه إلى دار أخرى. والحق لابد أن تعلم أن كل إنسان إذا استمر على حال لا يرتضي به، كل إنسان إذا استمر على حال لا يرتضي به يحاول قدر إمكان التغيير والتبديل، يحاول التغيير والتبديل. إلا إذا دخل الجنة فإنه لا يبغي عنها حولا بحال من الأحوال، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وأيضا لأنهم في الجنة سيرون ربهم جل في علاه، وهذا أنعم النعيم، هذا أنعم النعيم، جوار رب العالمين ثم رؤية الله جل في علاه، وكل على قدر إيمانه. فمنهم من يرى الله جل في علاه بكرة وعشية، ومنهم من يرى في الجمع، ومنهم من يرى في الأعياد، وكل على قدر ما كان على إيمانه. لذلك ابن عباس قال: ما من أحد إلا وسيندم يوم القيامة، ما من أحد سيأتي يوم القيامة إلا ويعلوه الندم. حتى أهل الجنان ومعالي الجنان بما فوتوا من الكمالات خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. قل يا محمد، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. قال ابن عباس: قالت اليهود: يا محمد، تزعم أن قد أوتينا الحكمة وفي كتابك ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الله أكبر، اللهم ارزقنا يا رب العالمين. ثم تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني أنت الآن قلت أننا أوتينا الحكمة، وفي كتابك من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ثم تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كما قال الله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأنزل الله جل في علاه هذه الآية، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، إذن أوتيتم من العلم قليلا بالنسبة لعلم الله جل في علاه. كما قال الخضر لموسى عليه السلام عندما رأى العصفور ينقل في البحر، قال لموسى عليه السلام أنت على علم علمكه الله ما علمني، وأنا على علم علمنيه الله جل في علاه ما علمكه، وعلمي وعلمك بالنسبة لعلم الله جل في علاه كما ينقص هذا العصفور من البحر، والمعنى أنه لا ينقص من البحر شيئا. ولما قالوا يتبجحون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أتينا التوراة وفيها علم كل شيء، فأنزل الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. سمي المداد مدادا لإمداد الكتاب، وأصله من الزيادة ومجيء الشيء بعد الشيء. قال مجاهد لو كان البحر مدادا للقلم والقلم يكتب الله أكبر لنفد البحر، أي ماءه لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. قال حمزة والكسائي قبل أن ينفدوا لتقدم الفعل، أما الجماهير فقروها بالتاء على ما هي عليه، قبل أن تنفد كلمات ربي أي علمه وحكمه وحكمه سبحانه جل في علاه، وأفعال الله لا تنتهي. قال ولو جئنا بمثله، بمثل البحر يعني، ولو جئنا بمثله مددا، معناه ولو كان الخلائق يكتبون البحر يمدهم لنفد البحر ولم تنفد كلمات ربي سبحانه وتعالى في علاه، ولو جئنا بمثله مدادا أو مددا بمثل ماء البحر في كسرة مداده. فانظر هذا علم الله جل في علاه، لا أفعال الله تنتهي، وعلم الله تعالى قد أحاط الله بكل شيء علما سبحانه وتعالى في علاه. إن من علم الله أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، والغيب كله لله، كما قال الله جل في علاه قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله تعالى هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. هنا الحق بأن الآية فيها لفتة عظيمة جدا في قول الله جل في علاه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ما اللفتة البلاغية هنا العظيمة في قوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي آخر الآيات؟ ما هي اللفتة العظيمة في هذا الباب؟ اصول بشر ممتازه. ممتاز يا مالك ممتاز. بشريتي أساوى أن أبلغ عن ربي ولا أعلم الغيب. ممتاز يا سهيل ممتاز ممتاز. اتقوا الله أيضا توحيد وأراقات الرسول بشر. نعم نعم منزلة الإنسان عند ربي دوم في ذكر وشاهد عليه بسهادة قول توحيد. ممتاز ممتاز. على أساس أنه الدال على التوحيد. ممتاز ممتاز. طيب والحق أن نقول بأنه يعني جمع له بين الأمرين أنه بشر حتى يعلموا أنه ليس برب يعبد، وأيضا أنه أرفع من البشر درجة يوحى إليه بالضبط عندما قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. جمع بين العبودية والرسالة. لما؟ لأن العبودية تمنعه من أن يكون ربا أو إلها ولا يعبد من دون الله جل في علاه، والرسالة من أجل التوقير والاحترام والتبجيل. نعم لذلك قال قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم كما قال أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فذكروني. وهذا قطع لباب التطرف والغلو، هذا قطع لباب التطرف والغلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. لذلك قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن عمتي وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قال ابن عباس علم الله رسوله التواضع لئلا يزهو على خلقه فأمره الله تعالى أن يقر فيقول أنا آدمي مثلكم إلا أني خصصت بالوحي وأكرمني الله به يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذه قضية الكون الكبرى توحيد الله جل في علاه. قال الله جل في علاه أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس إلا ليوحدون. فاعبد الله وحده فاعبد الله مخلصا له الدين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إنما أسلوب حصر وقصر إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي يخاف المصير إليه سبحانه وجل في علاه ويؤمل الكرامة فوق الكرامة ورؤية الرحمن سبحانه وجل في علاه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. العمل الصالح هو من كان فيه صاحبه متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. العمل الصالح ما كان فيه صاحبه متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلاح العمل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني لا يرائي ولا يكون منافقا. والمراءة سلم النفاق، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. نعوذ بالله من النفاق وشرك الإرادات والنيات، نعوذ بالله من ذلك. فقال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. قال: الرياء. في رواية قال: يقوم يعمل العمل فيرى الناس مكانه فيحسن العمل من أجل رؤية الناس له. نعوذ بالله من الخذلان. لذلك قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. الحمد لله. كما قلنا، وتوحيد الله هي قضية الكون الكبرى، وبهذا قد ختم الله لنا بفضل منه ونعمة ورحمة وكرم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. سورة الكهف كلية من فضل الله الذي فعلها. الفوائد المستنبطة: قال الله تعالى: قل أن نبيكم بالأخسرين أعمالا، الأخسر عملا، الأخسر عملا هو من زين له سوء عمله، هو من زين له سوء عمله. إذا أراد الله بعبد هلاكا زين له أعماله. الشرك محبط للعمل، أحاط الله بكل شيء، أحاط الله بكل شيء علما. حرمة الغلو، شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. وبهذا بفضل من ربنا ونعمة نكون قد ختمنا أو ختم الله لنا سورة الكهف. اللهم لك الحمد. لو في أسئلة تفضلوا. الأسئلة. يا رب أتم علينا النعمة يا رب العالمين. سيد مالك يقول نسيت الفاتحة في ركعة من الركعات الفريضة ما أفعل؟ تعيد الركعة. على الراجح صحيح سيد مالك تعيد الركعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب. ما هي لازم حق التقوى لله عز وجل؟ أسأل الله جل وعلا أن يلزمنا إياه. أسأل الله أن يلزمنا إياه. اللهم أمين رب العالمين. هو الإتيان بالواجبات ويردف بذلك المستحبات والانتهاء عن المحرمات ويردف على ذلك أيضا المكروهات وبعض المباحات، ونسأل الله أن يرزقنا ذلك. اللهم أمين رب العالمين. أدم علينا أنعامك يا رب العالمين. اللهم أمين. كيف نميز حالنا؟ هل نحن من الذين أضل سعيهم أم أحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ لا، يعني انظر أين أقامك الحق. انظر أين أقامك. إن أردت أن تعرف مقامك انظر أين أقامك. إن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. المسألة دائرة على توفيق الله جل في علاه. إن وجدت نفسك طائعا قائما ساجدا عابدا لله جل في علاه فأنت بهذا تكون على خير وفي خير، وإن وجدت الأخرى فهذه مسألة أخرى. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على كل خير وبر. قال إذا حتى لو الإمام لا يمهلك أنت تقرأ مالك، تقرأ لازم تقرأ. إذا أذن المؤذن ونحن في الخلاء أعزكم الله فنرد الأذان في قلوبنا. نعم، ثم بعدما تخرج تقضي، بعدما تخرج تقضي. أسحب تيار عشان يكون فاضي بيجري. انا عندي السنات بس فاضل كيلو. ايوه بالظبط عندي السنات بس عشان كده مش هتعرف. طيب الى سنن الترمذي.